السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 63 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وفيه إن شاء الله تعالى الباب 15 من الأبواب التي جعلها الإمام الشوكاني رحمة الله عليه، أو جعلها صاحب المنطقة، صاحب الكتاب الذي تعرض الإمام الشوكاني لشرحه، في أبواب الأماكن وبيان الأماكن التي يصلى فيها وأحكام المساجد. فقال: باب جامع فيما تصان عنه المساجد وما أبيح فيها. يعني سيذكر إن شاء الله تعالى في هذا الباب الجامع الأمور التي تصان عنها المساجد فلا تجوز في بيوت الله تعالى، وما هي الأشياء التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام إباحة عملها في بيوت الله تبارك وتعالى من المساجد. وفي الأحاديث، الحديث 36 بعد 600 37 بعد 600. أما الأول فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد في مسجد ضال فليقل: لا أداها الله إليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كما سيقول المؤلف أن الإمام أحمد ومسلما وابن ماجه رووا هذا الحديث. من سمع رجلا ينشد في مسجد ضالة، ينشد يعني يرفع الصوت بالسؤال عن ضالته التي ضاعت منه. من سمع رجلا ينشد في مسجد ضالة فليقل: لا أداها الله إليك. يعني هو يسأل الناس ويرفع صوته ويقول: أنا ضاعت لي ضالة من البهائم أو غيرها في خارج المسجد وأنا أبحث عنها، فهل هناك أحد منكم رآها؟ يقول هذا مثلا في المسجد أو كلاما شبيها بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع أحدا ينشد ضالة ويرفع صوته في المسجد فليقل: لا أداها الله إليك. يعني لأن الذي يؤدي هو رب العالمين، فالله عز وجل هو الذي يؤدي الأشياء الضائعة، وهو الذي يعني إذا ضاع منك شيء فاسأل ربك سبحانه وتعالى، فهو سبحانه الذي يؤدي، وهو الذي يعمي الأعين عن رؤية الأشياء الضائعة ابتلاء منه سبحانه وتعالى ولحكم يعلمها سبحانه، وما يفعل من شيء سبحانه وتعالى إلا وله حكم عظيمة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. فقال: فليقل: لا أداها الله إليك. لماذا علل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بقوله: فإن المساجد لم تبن لهذا؟ المساجد بنيت لماذا؟ للصلاة ولذكر الله تبارك وتعالى وتعظيمه وتلاوة القرآن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يبقى الأمور التي بنيت المساجد لها ليس هذا منها. فبناء على ذلك من الممكن أن نقول عن أي شيء من الأشياء التي لم تبنى المساجد لها نقول هذا الأمر لا يجوز أن يكون في المسجد. هذه العلة. الحديث الذي يلي وعن بريدة رضي الله تعالى عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت، لا وجدت، كما قال في الحديث الأول فليقل من سمعه لا أداها الله إليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول لمن فعل ذلك، يعني الكلام الذي أمر المؤمنين به يفعله هو صلى الله عليه وسلم وينفذه، فيقول لا وجدت يعني لا أداها الله إليك، يعني كما تقول يا رب ما تلاقيها، واخد بالك، لا وجدت، لا وجدت. إنما بنيت المساجد لما بنيت له، وعلل الأمر أو علل مقولته لا وجدت لأن هذا الكلام معناه أنه ينهى الرجل عن فعله هذا. العلة إنما بنيت المساجد لما بنيت له من أداء الصلاة والعبادة لله. رواهما أي الحديثان أحمد ومسلم وابن ماجه. قوله ينشد، ينشد غير ينشد، ينشد هذا إنشاد الشعر، لكن ينشد كلمة ينشد قال بفتح الياء وضم الشين، يقال نشدت الضالة بمعنى طلبتها، وأنشدتها عرفتها، يعني لو قلت أنشدتها يعني عرفتها، لكن ينشد بمعنى يرفع الصوت. قال ابن الأثير في النهاية ينشد من النشيد وهو رفع الصوت، ولذلك يقال مثلا النشيد. لماذا سمي النشيد نشيدا؟ لأنه يرفع به الصوت. قال من النشيد وهو رفع الصوت. يقال نشدت الضالة فأنا ناشد إذا طلبتها، وأنشدتها فأنا منشد إذا عرفتها. فقال الإمام الشوكاني ينشد بفتح الياء وضم الشين، يقال نشدت الضالة بمعنى طلبتها وأنشدتها عرفتها. والضالة تطلق على الذكر والأنثى، والجمع ضوال كدابة ودواب، يبقى هي على وزن ضالة على وزن دابة، فجمعها كما يقال عن الدابة دواب يقال عن الضالة ضوال، ضوال، وهي مختصة بالحيوان. ويقال لغير الحيوان ضائع ولقيط، فغير الحيوان يقال عنه ضائع ويقال عنه لقطة لقيط، لكن الضالة لا تكون لأنها هي التي تضل الطريق، فالحيوان هو الذي يضل الطريق. ولذلك قال من سمع رجل أن ينشده في مسجد ضالة، فهذه الضالة ليست في المسجد بالطبع ولم تضع في المسجد، يعني هذه ليست ساعة وليست مالا وليس كذا أو كذا، هذه ضالة يعني شيء ضل في الصحراء أو في خارج المسجد. فأنت تنادي هنا في المسجد وتقول من دعا إلى الجمل الأحمر كما سيجي، فقال قال ابن رسلان قوله لا أداها الله إليك فيه دليل على جواز الدعاء على الناشد في المسجد بعدم الوجدان، معاقبة له في ماله، معاملة له بنقيض قصده، لأنه قصد أن يجدها أو أن يدله عليها أحد، فيعاقب بنقيض قصده فيدعى عليه ألا يجدها. قال ابن رسلان ويلحق بذلك من رفع صوته فيه بما يقتضي مصلحة ترجع إلى الرافع صوته. قال وفيه النهي عن رفع الصوت بنجد الضالة وما في معناه من البيع والشراء والإجارة والعقود، يعني الإنسان يرفع صوته في المسجد لأي شيء يخصه هو هذا لا يجوز، لكن لو رفع صوته لأمر لمصلحة المسلمين هذا جائز. يعني من الممكن أن يحذر الإنسان الناس من شيء سيحدث، مثلا على سبيل المثال مثلا يقول لأهل الصلاة يا جماعة وانتوا خارجين إن شاء الله من الصلاة في الخارج كذا أو كذا أمر خطير من الممكن أن تتعرضوا له، فهنا يذكرهم بشيء أو ينصحهم، فهذا من باب النصيحة. فالكلام هنا حينما يكون أنت لك مصلحة خاصة وليست مصلحة عامة، لكن إن كنت سترفع صوتك في المسجد من باب تحذير الناس من شيء أو نصيحة الناس في شيء مهم، ولذلك يرفع الصوت بالخطبة ويرفع الصوت بدروس العلم ومجالس العلم كما سيجيء إن شاء الله تعالى. فكذلك من رفع صوته في المسجد وقال أنا أبيع كذا أو أشتري كذا أو هذه الأمور، لا يجوز أن يعلن عنها في المساجد. يعني مثلا واحد يقول إعلان أنا يا أخوانا ببيع كذا أو كذا بعد الصلاة إن شاء الله على باب المسجد أنا ببيع، هذا إعلان، هذا الإعلان لا يجوز إلا إذا كان لمصلحة المسلمين وليس مصلحة خاصة كما سيجيء إن شاء الله تعالى. قال مالك وجماعة من العلماء يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره، وأجاز أبو حنيفة ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك رفع الصوت فيه بالعلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس لأنه مجمعهم ولا بد لهم منه. إذن العلماء العلماء لم يختلفوا في نجدان الضالة، لأن نجدان الضالة في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأمور الأخرى التي من الممكن أن تلحق بذلك من باب القياس ما موقف العلماء منها؟ يقول الإمام النووي في المجموع وصاحب النسخة التي يعني اللي حقق النسخة التي معي نقل ذلك عن الإمام النووي في المجموع، قال الإمام النووي في المجموع يستحب عقد حلق العلم في المساجد وذكر المواعظ والرقائق ونحوها، والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة مشهورة. يعني أي إنسان سيعلم الناس أو يقرأ عليهم كتب العلم في المسجد لابد أن يرفع صوته. قال ويجوز التحدث بالحديث المباح في المسجد وبأمور الدنيا وغيرها من المباحات ولكن بدون رفع صوت طبعا، وإن حصل فيه ضحك ونحو ما دام مباحا، ولكن ليس ضحك يعني يكون، وإنما يعني في الحديث الذي يكون بين اثنين أو ثلاثة أو مجموعة، لكن لا يرفع صوته بمثل هذه الأمور. الدليل قال لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلى الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام. قال وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم أو يبتسم، رواه الإمام مسلم. طبعا هذا الكلام واضح أنهم لم يكونوا في وقت صلاة، والصلاة بعد الفجر غير جائزة، يعني لا يوجد أحد في المسجد يصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام. فكان الأصحاب يجلسون فيتحدثون كل في مصلى ويجلسون مع بعضهم يتكلمون، فربما ضحكوا وما شاكل ذلك ويذكرون أمورا من أمور الجاهلية التي كانت تحدث فيضحكون ويبتسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقال أبو عمر ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله احتج من أجاز رفع الصوت في المناظرة بالعلم وقال لا بأس بذلك بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وقال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ضاق علينا وقتها ونحن نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. ولكن هذا ليس فيه دليل على أنهم كانوا في مسجد، لأنهم كانوا في سفرة سافروها، ومع ذلك لو كان مثل ذلك وقع في المسجد ووجد الإمام الناس يتوضؤون في ناحية من المسجد ويقصرون في ذلك وقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، فهذا رفع الصوت محمود نظرا لأنه في نصيحة للمسلمين. قال أخرج الحديث البخاري ومسلم. قال وتعقبه الزركشي في إعلام الساجد بأحكام المساجد بقوله وليس في الحديث أنهم كانوا في المسجد. قال وفي الصحيح البخاري ومسلم عن ابن شهاب حدثني عبد الله ابن كعب ابن مالك أخبره عن أبيه أنه تقاضى ابن أبي حضرد دينا كان له عليه، تقاضاه في المسجد، ولذلك الإمام الشوكاني قال لو تذكرون وأجاز أبو حنيفة ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك رفع الصوت فيه بالعلم والخصومة. بالعلم هذا أمر وارد الذي يدرس العلم، أما الخصومة فكيف؟ قال هنا تقاضى كعب بن مالك ابن أبي حضرد، يعني تقاضى يعني تخاصم معه وطلب التقاضي في دين بينهما، اختلف في دين قال تقاضى ابن أبي حمرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي، يعني لم يكونوا في وقت صلاة وكان النبي في حجرتي، فلما سمع ذلك فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته الغطاء أو الستارة، ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه بيدي أن ضع الشطر من دينك. قال كعب قد فعلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله قم فقدي، يعني إذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا قام بينهما في هذه الخصومة ولم يقل لهما لماذا تتشاحنان وتتخاصمان، لا يجوز ذلك في المسجد، كما قال للرجل الذي نشد الضالة لا أداها الله إليك، واضح. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أفتاهما وقضى بينهما وعمل ما يقال عنه الصلح التصالح، أن يتنازل أحد يتنازل الدائن عن شطر دينه أو جزء من الدين والآخر يقضيه، يعني أنت عليك ليك كم يا كعب؟ لي 1000، عليك لا أستطيع أن أدفع، طيب خليهم يا كعب 500 وادفع له بقى 500 اللي هو مثل ضع وتعجل، واضح؟ يعني عليك مال، طيب هو لا يستطيع أن يعطيك الآن، يستطيع أن يعطيك نصف، فلنتصالح على هذا، تمام؟ فنعود إلى كلام الإمام الشوكاني رحمة الله عليه. قال قوله إنما بنيت المساجد لما بنيت له، قال الإمام النووي معناه لذكر الله، يعني المساجد بنيت لماذا؟ ما هو كأنه أمر معلوم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنما بنيت المساجد لم يقل لكذا وكذا، وإنما قال لما بنيت له، لأن كل المسلمين يعرفون لما بنيت المساجد. قال الإمام النووي معناه لذكر الله تعالى والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوها. قال يعني يقرأ قرآن، يسبح، يجلس من أجل مجلس علم، نقرأ كتابا من كتب السنة أو كتب الفقه وما شاكل التفسير وما شاكل ذلك. قال القاضي عياض في دليل على منع الصنائع في المسجد، الصنائع يعني لا يأتي إنسان ويقوم مثلا بخياطة ملابس عنده وترزي فيريد أن يخيط الملابس، فيأتي يجلس مثلا بين المغرب والعشاء فيأتي بالشيء الموجود عنده فيقعد يشتغل من المغرب للعشاء، لا هذا لا يجوز. فقال في دليل على منع الصنائع في المساجد أو في المسجد. قال وقال بعض شيوخنا إنما يمنع من الصنائع الخاصة كما مثلت لكم بالمثال، فأما العامة للمسلمين في دينهم فلا بأس بها. وكره بعض المالكية تعليم الصبيان في المساجد، يعني واحد يأتي بالصبيان لكي يعلمهم درس خصوصي، ينفع؟ لا ما ينفعش. واحد دلوقتي بيعطي الأبناء دروس خصوصية، يجي يقول لهم تعالوا في المسجد أعطيكم الدروس الخصوصية، هذا من باب الكسب. طيب التكسب ده يكون في مكان آخر وليس في بيت الله تبارك وتعالى، إلا إن كان يعملها حسبة لله تبارك وتعالى، يبقى إن كان الأمر حسبة لله، لكن لو كان يتقاضى أجرا لا، المساجد ليست مجالا لهذه الأعمال. فقال وقال بعض شيوخنا إنما يمنع من الصنائع الخاصة، فأما العامة للمسلمين في دينهم فلا بأس بها. وكره بعض المالكية تعليم الصبيان في المساجد، وقال إنه من باب البيع، وهذا إذا كان بأجرة، لأنه كأنه يبيع ويشتري، وحينما يأتي للأولاد لكي يعلمهم دروس خصوصية سواء في العلوم الدنيوية أو العلوم الشرعية، طالما بالمال يبقى هذا من باب التجارة ومن باب البيع، وهذه الأمور لا تجوز في المساجد. قال وهذا إذا كان بأجرة، فإن كان بغير أجرة قال كان مكروها لعدم تحرزهم من الوسخ، اللي هم الأطفال يعني الصغار، الوسخ الذي يصان عنه المسجد. وقد تقدم اختلاف الأحاديث في دخولهم المساجد في باب حمل المحدث. قال المحقق في الحاشية نقلا من كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي، قال ابن الصباغ تكره الخياطة في المسجد إلا أن يخيط ثوبه وما يحتاج إلى لبسه فلا يكره، يعني واحد انقطع ملبسه فأراد أن يقوم بخياطته هذا لا شيء فيه ولا يكره، لماذا؟ لأنه أمر خاص به هو. وقال مالك إن كانت الخياطة حرفة لم يصح اعتكافه، لأنه يعد محترفا لا معتكفا. يعني واحد يعتكف ويجيب شغله ويقعد يشتغل به في المسجد، زي مثلا واحد يكون معاه كمبيوتر. ما هو الخياطة دي قديما، إنه مش معقول هيكون حداد ويجي يجيب العدة ويشتغل في الجامعة. وإنما الشيء اللي كان سهل ممكن يعملوه الناس، فهم ضربوا الأمثلة دي الخياطة، لأن الخياطة لن تلوث المسجد ولا شيء، لكن لن يأتي سباك أو ميكانيكي أو غيره ويقعد في المسجد ويجيب المطور ويقعد يعمل له رودي أو كذا أو كذا أو كفتيس أو حاجة زي كده، مش هينفع طبعا. لكن الخياطة كانت الأمر سهل واضح. لكن الآن في زمان الناس اليوم مثلا على سبيل المثال، يجلس مثلا واحد يعمل شغل بيأدي شغله ومعتكف، هذا ليس معتكفا، هذا عاكف على الشغل وإن كان في المسجد، فهذا ليس معتكفا. فالكمبيوتر بيأدي في شغل معين وبيعمل شغل محاسبة أو بيعمل مثلا، حتى ولو كان بيكتب كتب بيأخذ عليها أجر. يعني مثلا واحد بيشتغل من الجماعة اللي هم بيقوموا بالكتابة، كتابة الكتب وما شاكل ذلك وصف الكتب وما شاكل ذلك، هذا لا يكون معتكفا. فقال الإمام مالك إن كانت الخياطة حرفة لم يصح اعتكافه، لأنه يعد محترفا لا معتكفا، ده شغال، واخد بالك. وقال النووي فأما من ينسخ فيه شيئا من العلم، هو بقى هنتكلم عن اللي بيكتب على الكمبيوتر، بس قديما ما كانش كمبيوتر فكان بيكتب بخط يده. وقال النووي فأما من ينسخ فيه شيئا من العلم أو اتفق قعوده فيه فخاط ثوبا ولم يجعله مقعدا للخياطة فلا بأس به. يعني واحد بينسخ شيئا من العلم، لا شيء في هذا، يعني بتكتب مسألة لنفسك أو شيء من هذا القبيل. وقال الشيخ عز الدين في الفتاوى الموصلية لا ينبغي أن يعمل في المسجد، ألا ترى أن من دخل دار ملك فجلس بين يدي الملك وهو ينظر إليه وإلى ما يفعل في بيته كيف تكون حاله فيه؟ يعني لو دخل الواحد بيت ملك من ملوك الدنيا، هل يستطيع أن هو يكون منشغل بأعمال خاصة؟ أبدا. وقال في الروضة يكره عمل الصنائع فيه، أي المداومة، أما لو دخل لصلاة أو اعتكاف فخاط ثوبه لم يكره، ثوبه هو الذي يلبسه، لأنه يحتاج إلى خياطته من أجل أن يلبسه. وأطلق الرافعي في باب الاعتكاف كراهة النسخ في المسجد إذا كثر، وينبغي تقييد بغير نسخ كتب العلم، أما هي فلا يكره سواء قل أو كثر. وقد صرح بذلك النووي في شرح المؤذب، قلت لو كان يكتب لنفسه، أما إن كان يكتب تكسبا، يعني من الناس الورقين الذين يقومون بالكتابة مثل المطبعة حاليا، فهذا محترف وليس معتكف، فهو محترف وليس معتكفا كما قال الإمام مالك. أما تعليم الصبيان في المسجد، فقال سئل القفال عن تعليم الصبيان في المسجد، فقال الأغلب من الصبيان الضرر بالمسجد فيجوز منعهم. وقال القرطبي منع بعض العلماء من تعليم الصبيان فيه ورأوا أنه من باب البيع، وهذا إذا كان بأجرة، فلو كان تبرعا فهو ممنوع أيضا لعدم تحرز الصبيان عن القذر والوسخ، فيؤدي ذلك إلى عدم تنظيف المساجد، وقد ورد الأمر بتنظيفها. ولكن يرد على ذلك مسألة دخول الأطفال المساجد، وهذا أمر لا شيء فيه، وثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسن والحسين وأن الأطفال كانوا يدخلون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن تجمع الأطفال هذا أمر آخر، التجمع، لأن التجمع هذا يعني كما نعلم حينما يقوم بعض المعلمين بتعليم الصبيان في المسجد، يعني يأتون على كل كبيرة وصغيرة في المسجد ويحطمون أشياء معينة وينتهكون حرمة المسجد وبيلعبوا، بيبقى الأمر شديد حينما يكون هناك يعني الحسن أو الحسين أو بعض الأطفال، عدد قليل جاي، واحد جاء مع والدي لكي يسمع الخطبة أو الدرس أو الصلاة شيء، وتجمع الصبيان شيء آخر، التجمع هذا الذي يتكلمون عنه، يعني بيبقى الأمر صعب جدا. ولذلك هذه الأمور يكون لها كتاب أو مكان يستأجر لمثل هذا وليس المساجد. قال وفي دليل على منع الصنائع في المسجد، قال وقال بعض شيوخنا إنما يمنع من الصنائع الخاصة، فأما العامة للمسلمين في دين فلا بأس بها، وكره بعض المالكية تعليم الصبيان في المساجد، وذكرنا أقوال أهل العلم في ذلك. وقال إنه من باب البيع، وهذا إذا كان بأجرة، فإن كان بغير أجرة كان مكروها لعدم تحرزه من الوسخ الذي يصان عنه المسجد. وقد تقدم اختلاف الأحاديث في دخولهم المساجد في باب حمل المحدث. انتهى كلام الشوكاني، ولكن بقيت بعض الأمور التي جاءت في الحديث الثاني، حديث بريدة أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر. ما معنى من دعا إلى الجمل الأحمر؟ يعني هو الرجل الذي ضاع منه الجمل، فيقول من دعا إلى الجمل الأحمر، يعني إيه؟ أي من دعا إلى الجمل الأحمر، يعني من وجد فدعاني. واخدين بالكم هذا معنى الكلمة، يعني كأنه قال من وجد الجمل فسأل على صاحبه. فمن دعا يعني اللي بيدعو وبيدور وبيبحث عن صاحب الجمل الأحمر لأنه وجده. يبقى كلمة من دعا إلى الجمل الأحمر يعني من وجد الجمل الأحمر فدعا صاحبه. مين بقى؟ فسؤال استفهامي، واخدين بالكم ولا لا؟ فمن وجده وعرفه فليخبرني أنا صاحبه، هذا معنى الكلام. طبعا الحديث هنا لم يذكر في بدايته، ولكن الحديث جاء أعرابي بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فأدخل رأسه من باب المسجد، يعني الأعرابي كان في الخارج ولم يكن مع المصلين، فقال فأدخل رأسه وقال لأهل المسجد من دعا، يعني أي من وجد فدعا إلى الجمل الأحمر، فقال النبي لا وجدت، إنما بنيت هذه المساجد لما بنيت لها. الشيخ العثيمين رحمة الله عليه له كلام في ذلك طيب جدا، بيقول لك إيه هذا الكلام الذي تقولونه، يعني حينما نجد أحدا من الناس فعل ذلك، فأنا لو قلت له لا وجدته لا وجدته لا ردها الله ليك، من الممكن يشتمني ويترتب على ذلك جدل بعد أن هذا. لماذا نقول لا ردها الله عليك؟ نظرا لأن هذا الرجل الذي فعل ذلك رفع صوته في المسجد، فإن كان رفع صوته في المسجد بغير حق فهذا يستحق أن أقول له ذلك. فإن قلت له ذلك فماذا سيكون رده؟ إن رد علي وكان منتظرا أن يسبني ويشتمني، ويقوم بعض الناس يا عم مش فاهمين الأحكام الشرعية فيرد علي، يعني تحدث لغط في المسجد، فحينئذ تحدث في المسجد فتنة. يبقى هذه المقولة من من من من حسن الفقه ألا تقال. ده كلام الإمام العثيمين رحمة الله عليه في شرح بلوغ المرام، فقال ينظر في الأمر هل سيتقبلها الرجل منك أم لا، وهل أنت صاحب مكان من الممكن حينما تقول يسمع لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والرجل لا يستطيع أن يرد على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حينما تحدث هذه في المسجد وقتي إنسانك يا أخوانا نضع مني كذا، واحد يقول له رب ما تلاقيه، ممكن يسبه ويشتمه وتنقلب المسألة إلى معركة بالأيدي. هل المسجد الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن رفع الصوت ولو بقول من دعا إلى الجمل الأحمر ينشد ضالة فقط، هذه نهي عنها، فما بالكم إن أدى قولي لا أداها الله إليك أو لا وجدتها أو يا رب ما تلاقيها، تأخذ بالك ما الذي سيترتب على ذلك؟ إذا آل الأمر إلى فتنة وإلى مشكلة كبيرة وربما كان الأمر ضرب بالأيدي، يبقى ليس هذا من الحكمة في شيء وليس هذا من المصلحة في شيء على الإطلاق. الحديث الثالث 38 بعد 600، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. رواه الإمام أحمد وابن ماجه، وقال هو بمنزلة الناظر إلى متاع غير، يعني رواية ابن ماجه هو بمنزلة الناظر إلى متاع غير، يعني روى ذكر رواية الإمام أحمد ثم قال إن ابن ماجه قد رواه أيضا، وقال في رواية ابن ماجه بدلا من أن يقول ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له قال فهو بمنزلة الناظر إلى متاع غيره. واضح؟ والحديث هنوضحه إن شاء الله. الحديث صححه الإمام الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، صححه في صحيح الترغيب والترهيب. فقال الإمام الشوكاني رحمه الله الحديث إسناده في سنن ابن ماجه هكذا، حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد ابن صخر عن المقبوري عن أبي هريرة فذكره. وحاتم بن إسماعيل قد وثقه ابن سعد، وهو صدوق كان يهم، يعني يدخل عليه الوهم أحيانا، وبقية الإسناد ثقات. وحميد ابن صخر هو حميد الطويل الإمام الكبير، والحديث كما قلنا صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فليراجع في صحيح الترغيب والترهيب، وكذلك في التعليق على سنن الإمام ابن ماجه. الإمام المنذري قال عن هذا الحديث: وليس في إسناد من ترك ولا من أجمع على ضعفه. قال قوله بعد أن بين صحة الحديث، هيبدأ يشرح الحديث ويتكلم عن فقه. قال: من دخل مسجدنا هذا، هذا إشارة إلى مسجد من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال: في تصريح بأن الأجر المترتب على الدخول إنما يحصل لمن كان في مسجده صلى الله عليه وسلم، ولا يصح إلحاق غيره به من المساجد التي هي دونه في الفضيلة، لأنه قياس مع الفارق. يعني هل هذا الأجر يكون لسائر المساجد أم هو خاص بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ الإمام الشوكاني قال: لا، هو خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الإلحاق. فلا نقول مثلا كل المساجد تدخل في هذا الحكم نظرا لعدم وجود الفارق، يقول: لا، بل يوجد الفارق، والفارق أن مسجده صلى الله عليه وسلم له فضيلة أعظم من سائر المساجد الأخرى. قال السندي في تعليقي على الحديث في مسند الإمام أحمد: قوله من جاء أراد مسجده صلى الله عليه وسلم. قال: وتخصيصه بالذكر إما لخصوص هذا الحكم به، أي كما قال الشوكاني، أو لأنه كان محلا للكلام حينئذ، وحكم سائر المساجد كحكمه. وأنا فيما أرى أن الحكم عام، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال هذا لأن هذا كان محلا للكلام حينئذ، والله أعلم. والمسألة يعني من الممكن أن تحتمل الأمرين كما قال السندي رحمة الله عليه، لكن من الممكن يعني هذا الأمر لو كان خاصا بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يحث الناس على طلب العلم وعلى الجلوس في مجالس العلم، لا يكون فضل الله عز وجل قاصرا على مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فمعنى ذلك أن معظم المسلمين سيحرمون في كل العصور، معظم المسلمين في كل العصور سيحرمون من هذا، ولا يحوز هذا الفضل إلا من كان يسكن المدينة أو ذهب إليها من أجل الاعتمار فمر بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فما أظن أن فضل الله تبارك وتعالى يكون قاصرا على هذه البقعة فقط. في واحد يقول: طيب وماذا تقول عن فضل المسجد؟ نقول: فضل الصلاة في المسجد النبوي هذا أمر خاص بالمسجد، والمسجد الحرام كذلك، والمسجد الأقصى كذلك، كل مسجد من هذه المساجد له فضله في هذا الأمر. لكن مسألة طلب العلم والحضور في مجالس العلم، وأن الإنسان يواظب على حضور مجالس العلم، هذا الأمر أرى أن فضل الله تبارك وتعالى لا يكون قاصرا فيه على المسجد النبوي. وإن كان المسجد النبوي فما قولكم في المسجد الحرام، وهو أفضل وفضيلته أعظم من فضيلة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. أمر كما نقول في احتمال إن شاء الله تعالى. قول: ليتعلم من أتى مسجدنا هذا أو من دخل مسجدنا هذا، لي اللام هنا للتعليل، ليتعلم خيرا أو ليعلمه، من أجل أن يتعلم أو يعلم. قال: في أن الثواب المذكور إنما يتسبب عن هذه الطاعة الخاصة لا عن كل طاعة. وفي أيضا التنويه بشرف تعلم العلم وتعليمه، لأنه هو الخير الذي لا يقادر قدره. وفي أيضا التنويه بشرف تعلم العلم وتعليم، وهذا هو المقصود من الحديث، وإلا فلو كان الأمر خاصا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجدنا هذا، فمن الممكن أن نقول: طيب هل هو خاص بعصر النبي حينما كان النبي هو الذي يعلم، أم أن هذا الأمر أعم من ذلك فيدخل فيه كل معلم أو متعلم إلى قيام الساعة؟ فكذلك يقال أيضا في سائر المساجد. قال: وفي أيضا التنويه بشرف تعلم العلم وتعليمه، لأنه هو الخير الذي لا يقادر قدره. وهذا إن جعل تنكير الخير للتعظيم، يعني لو قلنا ليتعلم خيرا، هذا التنكير أحيانا يأتي الغرض البلاغي منه إيه؟ التعظيم. ليتعلم خيرا يعني خيرا عظيما، فلماذا نكره؟ ليعظمه، لأن أي مسألة من مسائل العلم هي عظيمة، فهذا تعظيم للخير وللعلم. فقال لأنه أي العلم والتعليم هو الخير الذي لا يقدر قدره، لا يستطيع الإنسان أن يقدره قدره. قال وهذا إن جعل تنكير الخير للتعظيم. قال ويمكن إدراك كل تعلم وتعليم لخير، أي خير كان تحت ذلك، فيكون هنا ليتعلم خيرا ليس للتعظيم، وإنما كلمة خيرا للإطلاق، أي خير ولو كان قليلا، وليس شرطا أن يكون كثيرا. فقال ويمكن يعني الاحتمال الثاني، يعني لو قلنا إن كلمة خيرا التنكير فيها للتعظيم كان ذلك لأن العلم والتعلم هو الخير الذي لا يقدر قدره. ويمكن إن لم نجعلها للتعظيم فيمكن إدراك كل تعلم وتعليم لخير، أي خير كان تحت ذلك، فيدخل كل ما فيه قربة يتعلمها الداخل أو يعلمها غيره. وفيه أيضا التسوية بين العالم والمتعلم في الفضل، فالعالم سيأخذ أجرا والمتعلم سيشارك في ذلك الأجر، لأنه قال من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد، فلم يجعل الأجر وهو الجهاد في سبيل الله أو أجر المجاهد خاصا أو حكرا على من؟ على المعلم فقط، بل جعل المتعلم كذلك شريكا له في ذلك في تلك الفضيلة. قال وفي أيضا التسوية بين العالم والمتعلم والإرشاد، أي وفي أيضا الإرشاد إلى أن التعليم والتعلم في المسجد أفضل من سائر الأمكنة، يعني لو كنا مثلا سنجلس في مكان لنتعلم في البيت أو غيره، أيهما أفضل، في المسجد أم في البيت؟ لا في المسجد أفضل، فحضور مجلس العلم في المسجد أفضل من حضور مجالس العلم في البيوت أو في قاعات التعليم والكليات ومشاكل ذلك. قوله يبقى عندنا هنا من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، كان مثل الرجل الذي يجاهد في سبيل الله، لأن هذا جهاد بالعلم أيضا، فأصبح مجاهدا كالمجاهد بالسيف في ساحته الوغى. طيب قال ومن دخل لغير ذلك، لم يدخل من أجل الصلاة ولا لم يدخل من أجل التعلم، طبعا لا نتكلم عن الصلاة، فهنا نتكلم عما زاد على الصلاة، وإلا فالصلاة أصل في هذا، كل الناس يدخلون المسجد من أجل ماذا؟ من أجل أن يصلوا، فهذا نتكلم هنا عن أمر زائد على قضية الصلاة، لأن من يدخل سيصلي. فقال ومن دخل غير ذلك ظاهره أن كل ما ليس فيه تعليم ولا تعلم من أنواع الخير لا يجوز فعله في المسجد، ولا بد من تقييده بما عدا الصلاة والذكر والاعتكاف ونحوها مما ورد فعله في المسجد أو الإرشاد إلى فعله فيه. يبقى لا بد من أن يقيد هذا بما عدا الصلاة، يبقى من دخل لغير ذلك لا نقصد الصلاة والذكر والاعتكاف، هذه الأمور أصيلة في المساجد وهي الغرض الأصلي من المسجد، فمن دخل لغير ذلك لا نتكلم عن الصلاة والذكر والاعتكاف، وإنما لغير ذلك من العلم والتعليم مما ورد. قال ولا بد من تقييده بما عدا الصلاة والذكر والاعتكاف ونحوها مما ورد فعله في المسجد أو الإرشاد إلى فعله فيه. طيب ماذا بقى، ما حكمه ومن دخل لغير ذلك؟ قال فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره، يعني رجل محروم لا حظ له من هذا الخير إلا النظر إليه، يعني الناس أخذوا أجر المجاهد وهو دخل فأصبح كأن هؤلاء قد حازوا فضلا عظيما وهو لم يحز إلا النظر إليهم فقط، مثلما ينظر الفقير المحروم إلى ما عند الأغنياء من أموال عريضة. واضح الكلام؟ هذا هو المقصود. ولذلك قال السدي أي بمنزلة من دخل السوق لا يبيع ولا يشتري، لأنه ليس معه مال ولا تجارة، بل ينظر إلى أمتعة الناس، فهل يحصل له بذلك فائدة؟ أبدا. قال فكذلك هذا، وفي أن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام سوق العلم، فينبغي للناس أن يقوموا بشراء العلم بالتعليم والتعلم. واضح؟ يبقى هنا يا أخوانا من دخل المسجد لا نتكلم عن الصلاة والاعتكاف والذكر، هذه أمور أصيلة، ولكن هذا الذي يجلس في المسجد للتعليم أو للتعلم هذا أجر المجاهد. أما من لم يجلس في مجلس العلم فلم يعلم ولم يتعلم كان مثل الرجل الذي دخل السوق فوجد الناس يغرفون من الأموال ويتكسبون وهو ما كسب إلا النظر إليهم وكان بيتفرج عليهم فقط. واخدين بالكم؟ قال والحديث يدل على أن المسجد لم يوضع لكل طاعة بل لطاعات مخصوصة لتقييد الخير في الحديث بالتعليم والتعلم. بالفعل المساجد بنيت لما بنيت لها. الحديث 39 بعد 600. قال عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقامة الحدود في المساجد. يعني إقامة الحدود يعني واحد سرق نقطع يده في المسجد، ما المسجد سيتلوث بالدم. رجل زنى أو قذف فنقوم بجلده. طيب إن زنى وكان محصنا نقوم برجمه. طيب ما عندنا حديث ماعز حينما جاء واعترف للنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال خذوه فرجموه بعيدا عن المسجد، فأخذوه هناك في الحرة لكي يقيموا عليه حد الزنا وليس في المسجد. فقال لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. يستقاد، الاستقادة هي طلب القود، والقود هو ايه؟ القصاص. لا يستقاد اللي هو القود، يعني لا يطالب في المساجد بالقصاص سواء القصاص في النفس أو في ما دون ذلك في الأطراف يعني في أعضاء الجسم. لا يجوز أن يستقاد، لا تقام الحدود ولا القصاص في المساجد، فالمساجد لم تبن لهذا. قال رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. قال الحديث أخرجه أيضا الحاكم في المستدرك يعني وابن السكن الحافظ الكبير المعروف والبيهقي في السنن الكبرى. قال الحافظ في التلخيص، التلخيص الحبير ولا بأس بإسناده. وقال في بلوغ المرام إن إسناده ضعيف. والشيخ الألباني تكلم عن هذا الحديث في كتاب إرواء الغليل وحسن الحديث. قال وفي الباب عن ابن عباس عند الترمذي وابن ماجه وفيه إسماعيل ابن مسلم المكي وهو ضعيف من قبل حفظه، ولكن للحديث متابعات، ولذلك الشيخ الألباني في إرواء الغليل حكم بحسن الحديث. وعن جبير بن مطعم عند البزار وفيه الواقدي، والواقدي كما تعلمون متهم فمطروق. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي وفيه ابن لهيعة. حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي سنتكلم عنه لاحقا إن شاء الله، وقد تكلمنا عنه سابقا، والقول الوسط فيه أنه حديث حسن، حديث حسن، وإن كان الشيخ أحمد شاكر يعتبره من أصح الأحاديث. يعني سلسلة عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عند الإمام أحمد شاكر في أعلى درجات الصحة، لكن الشيخ الألباني يقول هو القول الوسط إنه حسن والبعض يضعفه. فانظر، فذلك القول الوسط فيه إنه حسن، لكن الحديث فيه ابن لهيعة، فالضعف ليس من سلسلة عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي وإنما من وجود ابن لهيعة وهو معروف. ولكن الحديث أيضا كما ذكرنا الشيخ الألباني ذكره وبين أنه حسن لغيره. قال والحديث يدل على تحريم إقامة الحدود في المساجد وتحريم الاستقادة فيها، لأن النهي كما تقرر في الأصول حقيقة في التحريم ولا صارف له هنا ها هنا عن معناه الحقيقي. واضح؟ يبقى انت هنا لما بيقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقام الحدود، لا ناهية، والنهي في أصله عند الأصوليين عند القاعدة أن النهي كما أن الأمر الأصل فيه الوجوب، فالنهي الأصل فيه أنه حقيقة في التحريم، إلا إن وجد الصارف فيصرفه عن التحريم إلى الكراهة، فلا يوجد صارف هنا. فقال لأن النهي كما تقرر في الأصول حقيقة في التحريم ولا صارف له ها هنا. قال ابن المنير وما قلت، يعني نقلا عن ابن المنير في فتح الباري، ومن كره إدخال الميت المسجد للصلاة عليه خشية أن يخرج منه شيء أولى بأن يقول لا يقام الحد في المسجد، إذ لا يؤمن خروج الدم من المجلود أو المقطوع اليد طبعا من باب أولى، وينبغي أن يكون في القتل أولى بالمنع. واخدين بالكم؟ يبقى ابن المنير بيقول ومن كره إدخال، يعني بعض العلماء كرهوا إدخال الميت المسجد وقالوا لا يصلى عليه في الخارج، فالذي يقول ذلك ويخاف على المسجد من أن يتلوث من وقوع شيء من الميت في المسجد أولى بأن يمنع قضية القصاص وقضية الحدود في المسجد. لكن الحديث هنا طالما يعني كان من قسم المقبول فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحديث 40 بعد 600. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضال فقولوا لا رد الله عليك. واضح؟ يبقى هنا يا إخواننا الحديث هذا يتكلم عن أمرين، عن أن نشدان الضال ممنوع ومنهي عنه كما ثبت في الحديث السابق، وكذلك البيع أو الشراء. إذا رأيتم من يبيع أو يبيع معروف البيع، أو يبتاع يعني إيه؟ يشتري. ولذلك شرى واشترى، وشروه بثمن بخس يعني باعوه، لكن اشترى بمعنى المشتري، الاشتراء غير شرى. وباع وابتاع، باع معروف، باع عكس إيه؟ اشترى. طيب وابتاع عكس شرع. وضحت؟ نعم. قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضال فقولوا لا رد الله عليك. ويبقى الكلام كما ذكرنا سابقا أن هذا الكلام في البيع وفي الشراء أيضا يكون الأمر متعلقا بالمصلحة، يتعلق بالمصلحة. قلت قال الشيخ العسيمين في بلوغ المرام الجزء الثاني صفحة 555 ينظر لما تقتضيه الحال. فإذا كان ذكر هذه الكلمة لهذا الذي ينشده تفيده طمأنينة فالأولى أن تقال، وإذا كانت ربما تفتح باب جدل بأن يقول هذا إن المساجد لم تبنى لهذا يقول ولكن ما المانع من ذلك ويدخلون في جدل، فالأولى النظر للمصلحة. واضح؟ سواء في مقولتنا للذي ينشد ضالة أو للذي يبيع أو يبتاع في المسجد. واضح؟ وإن كان البيع من الممكن من السهل أنك ترد على الإنسان وكل الناس توافقك على هذا، لكن بالنسبة للذي ينشد الضالة هذا الأمر ربما الناس تختلف معك ويصبح المسجد كل اثنين بيتعاركوا في المسألة وينقلب الأمر بدل من الصلاة والذكر والحضور مجالس العلم تبقى خناقة. قال الحديث 41 بعد 600. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله تعالى عنهم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد. أهو يبقى هنا في نهي عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تنشد فيه الضالة، وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. رواه الخمسة وليس للنسائي فيه إنشاد الضالة. والحديث حسن، والشيخ الألباني حسن هذا الحديث. خدوا بالكم الحديث هذا نهى فيه الرسول عن الشراء والبيع في المسجد كما جاء في الحديث السابق. طيب الأمر الآخر إنشاد الضالة أو نشدان الضالة هذا قد جاء قبل ذلك، ولكن زيد هنا في الحديث إنشاد الشعر والحلق يوم الجمعة، تمام، إلى آخر ما ذكره. قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه مخرجا لهذا الحديث قال الحديث الأول أخرجه النسائي في اليوم والليلة وحسنه الترمذي، والحديث الثاني حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة. قال الحافظ في الفتح وإسناده صحيح إلى عمرو بن شعيب، فمن يصحح نسخته يصححه، لأن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي نسخة مكتوبة، واخدين بالكم؟ فيقولون من صحح النسخة سيقبل حديثه ومن لم يصححها لا تقبل. لكن القضية كما حقق الأمر المحققون، هل عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، هل المقصود بجدي عبد الله ابن عمرو بن العاص؟ فهذا جد أبي عمرو اللي هو جد شعيب، واضح؟ جدش يبقى عن عمرو ابن شعيب عن أبيه، أبوه مين؟ شعيب. عن جدي، جد عمرو ولا جد شعيب؟ لو جد عمرو يبقى الحديث مرسل، لان جد عمرو ليس بصحابي، يبقى الحديث ايه؟ مرسل. لكن لو جد ابي يبقى الحديث متصل، لان جد ابو مين؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. هي دي الاشكاليه. فمن قال ان جد عمرو هو الراوي اللي هو المقصود، يبقى المقصود ايه؟ ان الحديث مرسل فيبقى ضعيف. طب ولو كان الحديث المقصود بقوله عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جد، جد ابي اللي هو شعيب، هيقول لك الحديث مش مرسل بس فيه انقطاع. لان هل شعيب سمع من جده ام لا؟ حقيقة الامر ان الصواب ان الرواية عن عمرو بن شعيب عن ابي شعيب عن جدي عبد الله ابن عمرو بن العاص. يبقى اول شبهة اللي هي الارسال سقطت، واضح؟ طيب، طب شعيب سمع من جدي عبد الله ابن عمرو ام لا؟ نعم سمع منه، ولذلك الحديث جعل الشيخ احمد شاكر في اعلى درجات الصحة، واخدين بالكم؟ مثل مالك عن نافع عن ابن عمر، جعلها كمان في السلسلة الذهبية. شيخ الألباني قال لا، الامر وصف في ذلك انه حسن، وهذا هو اللي بيرجحه المحققون. فقال الحافظ في الفتح واسناده صحيح الى عمرو بن شعيب، فمن يصحح نسخته يصححه. قال وفي المعنى احاديث لكن في اسانيدها مقال، انتهى الكلام في فتح الباري. قال الامام الشوكاني وعمرو بن شعيب عن ابي عن جد في مقال مشهور، وما ذكرنا. واقرأوا كلام أبي الأشبال أحمد شاكر أخو الأحمد، لما احنا بنقول يا أخوانا أبو الأشبال بنقصد بيه أخوانا مين؟ الشيخ أحمد شاكر، لا نقصد الخارجي حسن اللي بيقال عليه حسن أبو الأشبال الزهيري، لا، نقصد بكلمة أبي الأشبال الشيخ، بكنية أبي الأشبال الشيخ أحمد شاكر. برضو هناك واحد حائر مرة جعل نفسه أبا الأشبال وخد اسمه احمد سالم، ابو الاشبال احمد سالم، بعد كده لقى مش راكبه كويس راح مسمي نفسه ابو فهر، فبقى حائر بين كنيتي الشيخين احمد شاكر واخيه محمود شاكر. هو مش عايز يخرج من عيلة شاكر، وهو تكفيري ومعروف، واصبح الان خرج عن التكفير وكل حاجه بعد الثوره، انتوا واخدين كل المشؤومه، واصبح بعد كده دلوقتي باحث من الباحثين، ولا كان واقف موقف حياد من كل الاقوال الى اخر ما دلوقتي بعد ما بقى اسمه ابو فهر السلفي. الان بيكتب على كتبه ايه؟ الباحث احمد سالم، بس خلاص الباحث في شؤون الجماعات الاسلاميه، يعني بقت صنعه اللي مالوش صنعه الان الباحث في شؤون الجماعات الاسلاميه. اي واحد كان تكفيري او خارج من المعتقل او كان معفو عنه لاي سبب من الاسباب يصبح بعد كده ايه؟ صنعته سبحان الله باحث في شؤون الجماعات الاسلاميه. اي واحد مالوش صنعه ومالوش مهنه، ويبدا بقى القنوات تستضيف ويقعد يتكلم ويحكي حواديته ويحكي امجاده القديمه وعامل نفسه خبير، ايه وفي الاصل ايه؟ تكفيري. بقت شغلة. والامر ده ربما كان، خلي بالكم، وراء ايدي خفية بتحركه علشان يجعلوا المتكلمين في هذه الشؤون يأخذون معلوماتهم من هؤلاء، لان هذا حينما يبتعد عن جماعة الاخوان او جماعة التكفير او جماعة ما يقال عنها الجهاد اللي هي التكفيرية الخارجية، مجرد ما ينفصل عنها ويبدأ بقى في التلفزيون يظهر بقى يخفف اللحية او يحلقها ويلبس بدلة ويبدأ يظهر بقى مع الصحفيين والاعلاميين ومشاكل بصفته باحث في شؤون الجماعات الاسلامية، يبدأوا يأخذوا بكلامي على انه رجل بقى ايه؟ متخصص، وهو رجل محايد، وهو مش محايد، ومن الممكن ان يضع السم في العسل، لانه لم يترك منهجه الفكر القديم ولا الامور القديمه. واخدين بالكم؟ الامر ده خطير جدا جدا جدا للاسف. ما علينا. يقول هنا ان بنقول ايه؟ انظروا الى تعليق الشيخ احمد شاكر ابو الاشبال على سنن الترمذي على الحديث رقم 322، بيتكلم فيه كلام طيب جدا عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. هو نقل كلامه الذي كان في شرحه على ألفية السيوطي ثم زاد عليه أمورا أخرى، فارجعوا إليه. كلام مهم جدا عن حقيقة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، عن ذي السلسلة الطيبة. قال الإمام الشوكاني، قال أي الترمذي، وقد سمع شعيب ابن محمد من جد عبد الله بن عمرو. قال يعني الترمذي وقد سمع، لا، في بقى هنا سقطة احنا بنستدركها من سنن الترمذي طبعه الشيخ شاكر. قال محمد، قال قال محمد، يبقى تقول قال قال محمد اللي هو مين؟ محمد البخاري. قال الترمذي، قال محمد اللي هو مين؟ محمد بن اسماعيل البخاري، لانه قال ايه؟ قال الترمذي قال محمد بن اسماعيل رايت احمد واسحاق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب. محمد بن اسماعيل البخاري بيقول كده، رايت احمد ابن حنبل يعني واسحاق ابن رهوي وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب. قال الترمذي قال محمد اللي هو البخاري تاني، وقد سمع شعيب بن محمد من جده عبد الله بن عمرو. بيبقى عن عمرو، عن عمرو بن شعيب، عن شعيب ابن محمد عن جده عبد الله بن عمرو وقد سمع منه. واخدين بالكم؟ الامام البخاري هنا بيثبت سماع شعيب ابي عمرو من جده عبد الله بن عمرو. قال ابو عيسى الترمذي ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب انما ضعفه لانه يحدث من صحيفه جده، كانهم راوا انه لم يسمع هذه الاحاديث من جدي عبد الله بن عمرو. واخدين بالكم؟ قال علي بن المديني، قال علي بن عبد الله المديني. قال الترمذي، هنا في سقطه برضه موجوده بنستدركها من الترمذي، قال علي بن عبد الله المديني وذكر عن يحيى بن سعيد انه قال، قال يحيى بن سعيد حديث عمرو بن شعيب عندنا واهن، مع ان البخاري سبق ان قال ان علي بن المديني يقبل كذلك روايه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. ثم قال الترمذي وفي الباب عن بريده عند مسلم وابن ماجه والنسائي. قلت بلفظ عن بريده ان رجلا نشد في المسجد فقال من دعا الى الجمل الاحمر، اللي هو الحديث اللي ذكر قبل حديثين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت، انما بنيت المساجد لما بنيت له، حديث صحيح. قال وفي الباب عن بريده عند مسلم وابن ماجه والنسائي، وعن جابر عند النسائي، وعن انس عند الطبراني. قال العراقي ورجاله وثقات، طبعا حديث النسائي صحيح صححه الشيخ الالباني. وعن ابي هريره من طريق اخرى غير التي في الباب عند مسلم، وعن سعد ابن ابي وقاص عند البزار وفي اسناده الحجاج بن ارطاه، والحجاج بن ارطاه معروف انه ضعيف، وعن ابن مسعود عند البزار ايضا والطبراني. والطبراني قال وعن ثوبان عند الطبراني ايضا، وثوبان وهذا ليس بثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرده ابن حبان في الصحابة ولا ابن عبد البر، وأورده ابن مندى، وكل هؤلاء قد ألفوا في الصحابة، يعني ابن عبد البر ألف في الصحابة كتاب الاستيعاب، وكذلك ابن مندى له كتاب في الصحابة. وعن معاذ بن جبل عند الطبراني أيضا، وقال في مجمع الزوائد مكحول لم يسمع من معاذ. وقال عن ابن عمر عند ابن ماجه وهو حديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني، وعن واسل ابن الأسقع عند ابن ماجه أيضا وضعفه الألباني، وعن عصمة عند الطبراني في الكبير، وعن أبي سعيد عند ابن أبي حاتم في العلل. قال إذا انتهينا من تخريج الحديث يا إخوانا، والحديث له كما ترون شواهد كثيرة، الحديث له شواهد كثيرة، حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده. قال والحديثان يدلان على تحريم البيع والشراء وإنشاد الضالة وإنشاد الأشعار والتحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، صح ولا لا؟ تحريم البيع والشراء في المساجد وإنشاد الضالة وإنشاد الأشعار والتحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. قال وقد تقدم الكلام في إنشاد الضالة، تكلمنا عن إنشاد الضالة. قال أما البيع والشراء فذهب جمهور العلماء إلى أن النهي محمول على الكراهة، جمهور أهل العلم قالوا ليس محرما وإنما النهي محمول على الكراهة. قال العراقي وقد أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه، يعني اللي يعقد في البيع لو كان محرما والنهي يقتضي الفساد لكانت النتيجة أن عقد البيع لو عقد في المسجد يكون ماذا؟ ها؟ غير منعقد، باطل، تمام، لأن النهي يقتضي الفساد. فالعراقي يقول قد أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه، يعني البيع سليم وغير باطل، قال وهكذا قال الماوردي. يبقى قلنا قال العراقي، وقد أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه. هذا الإجماع الذي نقله العراقي، هل معناه أن هذا النهي ليس للتحريم فيعد الإجماع على كون ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه وهو بيع نافذ وليس باطلا ولا فاسدا، هل يكون هذا الإجماع قرينة لصرف النهي من التحريم اللي هو الأصل إلى الكراهة؟ هنشوف. قال وهكذا قال الماوردي، يعني العراقي نقل الإجماع وهكذا نقله أيضا الماوردي من علماء الشافعي. فقال الإمام الشوكاني وأنت خبير بأن حمل النهي على الكراهة يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي الذي هو التحريم عند القائلين بأن النهي حقيقة في التحريم وهو الحق. يعني النهي في الأصل حقيقة في التحريم كما أن الأمر حقيقة في الوجوب، ولا يصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب ولا النهي عن التحريم إلى الكراهة إلا لقرينة. فيقول أنت خبير بأن حمل النهي على الكراهة يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي الذي هو التحريم عند القائلين بأن النهي حقيقة في التحريم وهو الحق، لأن هناك من الأصوليين من قال إن النهي ليس حقيقة في التحريم، بل ربما قال بعضهم حقيقة في الكراهة، ولا بد لمن يحمله على التحريم من قرينة. وبعضهم يقول إنه مشترك بين الحقيقة بين التحريم وبين الكراهة، إلى آخر ما قالوا في كتب الأصول. قال وإجماعهم على عدم جواز النقد أي نقد البيع وصحة العقد لا منافاة بينه وبين التحريم، فلا يصح جعله قرينة لحمل النهي على الكراهة. قلت ولكنه يصلح قرينة لجعل النهي لا يقتضي الفساد وإلا لنقض البيع. يعني إيه الكلام ده؟ يعني النهي الأصل فيه التحريم وهو حقيقة في التحريم، وفي نفس الوقت النهي الأصل فيه أنه يترتب عليه فساد المنهي عنه، ولذلك يقولون النهي يقتضي الفساد. فإن كان النهي إن لم توجد القرينة يقتضي التحريم ويقتضي كذلك فساد ما نهي عنه، فإذا وجدت القرينة الصارفة عن الفساد لم توجد قرينة للصرف عن التحريم. هذا ما يقصده الإمام الشوكاني. يعني أنا عندي نهي، هذا النهي الأصل فيه أنه للتحريم، وفي نفس الوقت هناك قاعدة أخرى أن النهي يقتضي الفساد، تمام؟ يبقى يقتضي فساد المنهي عنه، فإنها عن البيع وقت صلاة الجمعة مثلا وذر البيع، يبقى النهي هنا النهي هنا أفاد التحريم، وفي نفس الوقت أفاد ماذا عند من يقولون إن النهي يقتضي الفساد؟ فساد البيوع التي تتم، عقود البيع التي تتم ساعة أذان الجمعة أو صلاة الجمعة، هذا البيع يعد باطلا ومنقوضا لأن النهي يقتضي الفساد. طيب لو وجدت قرينة تصرفه النهي عن اقتضائه للفساد كما وجدنا الإجماع الذي نقله العراقي ونقله الماوردي، نقول إن وجدت القرينة الصالحة التي تصرف النهي عن الفساد لا يقتضي الفساد، ولكن بقي أننا نحتاج إلى قرينة تصرفه عن التحريم إلى الكراهة. واضح الكلام؟ قال وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا يكره البيع والشراء في المسجد. طبعا هذا الكلام مخالف للأحاديث. قال والأحاديث ترد عليه، يعني مهما قال العالم ومهما بلغت مكانته العلمية لو خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو محجوج به، نبتغي له العذر نبتغي للعالم العذر في مسألة مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول ربما لم يصله الحديث، ربما وصله من طريق ضعيف، ربما ظنه منسوخا، ربما لكن ربما هذه لا تجعلنا نترك الحديث، ربما هذه تجعلنا نرفع الاسم عن العالم، لأنه يعني لا يتصور أن عالما من علماء الملة الذين لهم قدم صدق في هذا الدين العظيم يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم بدون عذر، لابد أن يكون له عذر. وذلك شيخ الإسلام ابن تيمية صنف رسالة نفيسة وكنا قد شرحناها في دورة بعنوان رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فلتراجع. فقال وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا يكره البيع والشراء في المسجد، قال والأحاديث ترد عليه. قال وفرق أصحاب أبي حنيفة بين أن يغلب ذلك ويكسر فيكره أو يقل فلا كراهة. طبعا قال وهو فرق لا دليل عليه، التفريق نفسه بين البيع القليل والبيع الكثير يحتاج إلى دليل. ولذلك علق المحقق في الحاشية بنقل كلام عن ابن قدامة المقدسي في المغني قال قال ابن قدامة ويكره البيع والشراء في المسجد، وبه قال إسحاق لحديث أبي هريرة الصحيح المتقدم الذي ذكر في كتابنا هذا. ولأن المساجد لم تبن لهذا، فإن باع فالبيع صحيح، لأن البيع تم بأركاني وشروطي ولم يثبت وجود مفسد له، وكراهة ذلك لا توجب الفساد كالغش في البيع والتدليس والتصريع. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم قول لا أربح الله تجارتك من غير إخبار بفساد البيع دليل على صحتي والله أعلم. يبقى هنا الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي ذهب إلى القول بالكراهة أيضا، لأن هؤلاء جعلوا الإجماع صارفا عن الأمرين، عن التحريم إلى الكراهة وعن الفساد إلى الصحة. تمام. قال أبو بكر بن المنذر في الأوسط وإذا نهى عن البيع والشري في المسجد ففي معناه أبواب المكاسب كلها، كان أحمد وإسحاق يكرهان للخياطين الخياطة في المسجد، وسهل أحمد في الكتابة في المسجد، وقال أبو بكر لا فرق بين كسب الخياط وكسب الوراق. يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن البيع والشراء يدخل في ذلك جميع أبواب المكاسب ومنها الصناعة، وهذا أمر سبق أن ذكرناه في الحديث السابق. قال وأما إنشاد الشعر، لأن الحديث كما ترون يدل على عدة أمور، الحديثان يدلان على تحريم البيع والشراء وإنشاد الضالة وإنشاد الأشعار والتحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، فتكلم قبل ذلك عن إنشاد الضالة والبيع والشراء، ثم سيتحدث عن إنشاد الأشعار. قال وأما إنشاد الأشعار، إنشاد الأشعار في المسجد فحديث الباب وما في معناه يدل على عدم جوازه. طبعا إنشاد أو تناشد كما جاء في بعض الروايات. قال الشيخ الألباني في الثمر المستطاب، أنا أنقل كلام الشيخ الألباني هو هينقل عن أحمد شاكر علشان أعرفكم احترام العلماء بعضهم لبعض المتأخرين كمان. قال الألباني في الثمر المستطاب وتناشد الأشعار وهو المفاخرة بالشعر والإكثار منه حتى يغلب على غيره وحتى يخشى منه كثرة اللغط والشغب مما ينافي حرمة المساجد. وتناشد الأشعار ليس نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إنشاد الشعر في المسجد عاما أو مطلقا، لا، لأنه في أحاديث بتنى عن ذلك، وسيأتي بعد ذلك أحاديث تدل على أن حسان بن ثابت كان ينشد الشعر في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، فهذه الأحاديث متعارضة، فهل الأمر منسوخ أم أن الأمر لابد أن يفهم؟ فقال الألباني تناشد الأشعار اللي هو المنهي عنه المفاخرة بالشعر، لكن شعر حسان بن ثابت كان لنصرة الإسلام وللدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهيجاء المشركين، فليس من هذا الباب. فقال وتناشد الأشعار وهو المفاخرة بالشعر، نتفاخر كقبائل ونتفاخر كعائلات وكأشخاص، وهو المفاخرة بالشعر كما يقول مثلا قائلهم ونشرب إن وردنا الماء صفوة ويشرب غيرنا كدرا وطينا، ظالمون وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين. هذا الكلام لا يقال في بيوت الله تبارك وتعالى، هذا من باب الجاهلية، هذا الكلام كلام الجاهلية. فيقول: وتناشد الأشعار وهو المفاخرة بالشعر والإكثار منه حتى يغلب على غيره وحتى يخشى منه كثرة اللغط والشغب مما ينافي حرمة المساجد. قال: نهي عنه لحديث عمرو بن شعيب عن اللي هو حديث الباب اللي احنا بنقرأ فيه الآن. قال الألباني: وفيه ونهى أن تنشد فيه الأشعار، وفي لفظ عن تناشد الأشعار. ثم قال: ومعنى تناشد الأشعار بما ذكر، اللي هو المعنى اللي ذكره، هو أحسن ما قيل في تفسيره. ده الألباني اللي بيقول كده: أحسن ما قيل في تفسيره، وهو من وقد نقلت من تعليق الشيخ العلامة أحمد شاكر على الترمذي، وبه يجمع بين الحديث والأحاديث المفيدة لجواز إنشاد الشعر في المسجد. كالشيخ الألباني ترك أقوال المتقدمين كالخطاب وغيره في شرح معنى كلمة تناشد الأشعار، ونقل كلام الرجل المتأخر المعاصر للألباني هو الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه، ونقله ونسبه إليه واخدين بالكم، وقال إن هذا أفضل ما قيل وأحسن ما قيل في معنى تناشد الأشعار. ده من تعليق الشيخ أحمد شاكر على الترمذي. فالألباني نقل كلامه، وحتى لما جاء في الثمر المستطاب أيضا يتكلم عن رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، قال ارجعوا إلى الترمذي فقد أجاد وأفاد العلامة، ويقول العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه. شوف احترام العلماء وتقدير العلماء بعضهم لبعض. لكن الآن أصبحنا للأسف يعني تجد من الممكن أحد طلاب العلم أو العلماء يقول مثلا فائدة معينة خذ عنه المعاصر له ولا ينسب إليه، ومن الممكن أن يعمي الأمر ولا يريد لهذا القرين أو المقارن له في السن أو في الطلب أو في الزمان أن يستمع له الناس، ولا يريد أن يرشد إليه. هذا ليس من الإخلاص. فالإخلاص إنك ترشد إلى أي أحد تجده على الجادة، طالما عنده علم وعلى الجادة ارشد الناس إليه، هذا يدل على الإخلاص. لا تدعو لنفسك بل ادعو إلى الدين، ادعو لربك وادعو لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فقال: وأما إنشاد الأشعار في المسجد فحديث الباب وفي معناه وما في معناه يدل على عدم جوازه، ويعارض ما سيأتي من قصة عمر وحسان وتصريح حسان ابن ثابت يعني بأنه كان ينشد الشعر بالمسجد وفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا، فهذا يدل على أنه من السنة الإيه؟ التقريرية. يعني حسان ابن ثابت من الممكن أن ينشد الشعر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم، لا، في وجود الرسول عليه الصلاة والسلام، بل الرسول صلى الله عليه وسلم صنع له منبرا ليصعد عليه وينشد الشعر. يبقى في اكثر من هذا، ده هذا ليس من التقرير فقط، وانما هذا من الايه، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بان يصنع له منبر لكي يصعد عليه وينشد الشعر في ذم المشركين وفي مدح الاسلام وقيم الاسلام وقواعده ونبيه صلى الله عليه واله وسلم. قال: وكذلك حديث جابر بن سمرة الاتي. طيب يبقى في احاديث اجازت الشعر واحاديث نهت عن إنشاد الشعر في المساجد. فقال: وقد جمع بين الأحاديث بوجهين، الأول حمل النهي على التنزيه والرخص على بيان الجواز. يبقى الأحاديث التي ذكرت أن الشعر كان جائزا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد هذا يدل على الترخص، لكن هو منهي عنه نهاية النهي تنزيه، وهذا قول يعني قال به البعض وهو ضعيف. والثاني حمل أحاديث الرخصة على الشعر الحسن المأذون فيه كهجاء حسان للمشركين ومدحه للنبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، ويحمل النهي على التفاخر والهجاء ونحو ذلك. ذكر هذين الوجهين العراقي في شرح الترمذي، وكما رأيتم كلام الشيخ أحمد شاكر فصل في هذه المسألة، فجعل الحرمة قاصرة على المفاخرة بالشعر والإكثار منه حتى يغلب على غيره وحتى يخشى منه كثرة اللغط والشغب مما ينافي حرمة المساجد. فما يصبحش المسجد منبرا للشعر دائما، وإنما يقال في أغراض معينة لإفادة المسلمين وفي نصر الإسلام والسنة. قال: وقد بوب النسائي على قصة حسان مع عمر ابن الخطاب فقال باب الرخصة في إنشاد الشعر الحسن وليس أي شعر. ولذلك قال رب العالمين والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تمام وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال وقال الشافعي الشعر كلام فحسن حسن وقبيح قبيح. وقد ورد هذا مرفوعا في غير حديث يعني كلمة الشعر كلام فحسن حسن وقبيح قبيح ورد مرفوعا في غير حديث. فروى أبو يعلى عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشعر فقال هو كلام فحسن حسن وقبيح قبيح. قال العراقي وإسناده حسن. والشيخ الألباني حسن هذا الحديث وأورده في صحيح الجامع الصغير وكذلك في السلسلة الصحيحة برقم 447 برقم 447 في السلسلة الصحيحة عن أبي يعلى اللي هو الحافظ في مسندي عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشعر فقال هو كلام فحسن حسن وقبيح قبيح. فإسناد الحديث حسن لكن الشيخ الألباني لما جمع الروايات جعله صحيح لغيره ما هو الحسن لو جاء من طرق أخرى يبقى إيه صحيح لا لذاتي ولكن إيه لغيره. قال ورواه أيضا البيهقي في سننه من طريق أبي يعلى ثم قال وصله جماعة والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. وروى الطبراني في الأوسط المعجم الأوسط من رواية إسماعيل ابن عياش عن عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم عن عبد الرحمن ابن رافع وحبان ابن أبي جبلة. عندكم جبلة ولا أبي جبلة؟ ابن أبي جبلة عندي هنا خطأ وحبان ابن أبي جبلة والتصحيح من الأوسط للطبراني. وبكر ابن سواد هذا خطأ الصواب برضو عندي سواد بكر ابن سوادة عن عبد الله ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعر بمنزلة الكلام فحسنه حسن فحسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. وهذا الحديث اللي في الطبراني سند ضعيف كما بين الألباني في الصحيح رقم 447 ولكن صحح الحديث كما قلنا الايه لشواهده لغيره. وقد جمع الحافظ بين الأحاديث الحافظ ابن حجر في فتح الباري بحمل النهي على تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين وحمل المأذون فيه على ما سلم من ذلك وكل ذلك طيب طبعا. قال ولكن حديث جابر بن سمرة الآتي فيه التصريح بأنهم كانوا يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية. قال وإن طبعا ليس كل شعر الجاهلية مذموم وإنما في شعر الجاهلية كلام يستفاد منه وفي كلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حسنه حسن وقبيحه قبيح. قال وقيل المنهي عنه ما إذا كان التناشد غالبا على المسجد حتى يتشاغل به من فيه. لو تلاحظوا كلام أحمد شاكر المجمل فيه إشارة إلى هذا أيضا. وقيل المنهي عنه ما إذا كان التناشد غالبا على المسجد حتى يتشاغل به من فيه. وأبعد أبو عبد الله البوني فأعمل أحاديث النهي وادعى النسخ في حديث الإذن ولم يوافق على ذلك حكاه ابن التين عنه يعني أبو عبد الله البوني قال إن هناك ناسخ ومنسوخ ولم يستطع أن يدلل على ذلك. فقال الشيخ الشوكاني وقد تقرر أن الجمع بين الأحاديث ما أمكنه هو الواجب يعني لا نلجأ للنسخ إلا إن إلا إذا لم نستطع أن نجمعه وانغلقت أمامنا جميع أبواب الجمع لأن الجمع أولى من الإيه من الطرح. الجمع أولى من الطرح نجمع بين النصين أولى من أن نطرح الآخر بالرد أو بالنسخ أو بأي أسلوب من أساليب الطرح تمام. وقد تقرر أن الجمع بين الأحاديث ما أمكنه هو الواجب وقد أمكن هنا بلا تعسف كما عرفت قال ابن العربي أبو بكر الحافظ الكبير لا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا كان في مدح الدين وإقامة الشرع وإن كان فيه الخمر ممدوحة بصفاتها الخبيثة من طيب رائحة وحسن لون إلى غير ذلك مما يذكره من يعرفها. يعني أحيانا البعض في أبيات من الشعر فيها مدح للخمرة، هل يجوز أن تذكر في المساجد؟ معاذ الله، فيها تحسين لما حرم الله تبارك وتعالى، فكيف يجوز؟ قال: وقد مدح فيه كعب بن زهير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بانت سعاده فقلبي اليوم مسبول، إلى قوله في صفة ريقها أي ريق المحبوبة سعاد: كأنه منهل بالراح معلول، اللي هو الكلام عن الخمر، يعني بيصف ريقها بالخمر. فطبعا هذا الكلام لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا ذكرنا الكلام ده قريبا في شرح زاد المعاد في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال العراقي: وهذه القصيدة قد رويناها من طرق لا يصح منها شيء، وذكرها ابن إسحاق بسند منقطع كما في سيرة ابن هشام. وعلى تقدير ثبوت هذه القصيدة عن كعب وإنشادها، طبعا لم يكن كعب بن مالك قد أتى إلى النبي، كعب بن زهير قد أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يمدح الخمر ويمدح سعاد وما شكل ذلك، وإنما جاء لكي يقدم توبته فيعتذر عما بدر منه قبل ذلك، والقصة مشهورة وطويلة. فحتى ولو ذكر القصيدة فليس الغرض منها هذه المقدمات التي كان الجاهليون العرب يبدأون مدحهم للممدوح بها. ومع ذلك ما أظن أن هذا قد حدث بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المقدمة، لأنه بعد ذلك سيمدح النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن دي هذه مقدمة كان دائما يقدمون بين يدي المدح بالنسيب ومسألة الغزل وما شاكل ذلك، والواحد يتكلم عن المحبوبة وكيف تركها وسافر وراح وترك وعمل والأطلال. بعد ذلك هذه كانت عادة العرب، كانت عادة الشعراء من العرب. فقال: وعلى تقدير ثبوت هذه القصيدة عن كعب وإنشادها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد أو غيره، فليس فيها مدح الخمر، وإنما فيها مدح ريقها وتشبيهه بالراح، يعني تشبيه ريقها بالخمر وبعض المدح. قال: ولا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا لم يرفع به صوته، بحيث يشوش بذلك على مصل أو قارئ أو منتظر للصلاة، فإن أدى إلى ذلك كره، يبقى مكروه. ولو قيل بتحريمه لم يكن بعيدا، يعني لو قيل بتحريمه إن شوش لم يكن بعيدا. بالطبع يعني واحد يقرأ شعرا فيشوش على الصلاة والمصلين، وهذا هو الغرض الأساسي من المساجد. نقل المحقق عن النووي في المجموع قال: لا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا كان مدحا للنبوة أو الإسلام، أو كان حكمة، أو في مكارم الأخلاق أو الزهد ونحو ذلك من أنواع الخير. فأما ما فيه شيء مذموم كهجو مسلم أو صفة الخمر أو ذكر النساء أو المرد أو مدح ظالم أو افتخار منهي عنه أو غير ذلك فحرام. يعني مثلا واحد وقف أمام الناس وبيقرأ عليهم نونية الإمام ابن القيم، هذا ماذا في هذا؟ هذا في عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: قصيدة من ضمن القصائد التي يكون فيها سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكم من شاعر قد صاغ حياة قصة الرسول عليه الصلاة والسلام في قصائد، وأحيانا ألفية ابن مالك، وأحيانا ألفية العراقي أو ألفية السيوطي، ما كل الموضوع داخل في الشعر ولا لا، ولكن علوم الإسلام عند المتأخرين صيغت في قصائد شعرية. وحينما كان يجلس مثلا الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه ويريد أن يفسر لفظة من ألفاظ القرآن الكريم فيستفيده في ذكر الشواهد الشعرية من شعر الجاهلية، وهذا الكلام كان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لا شيء في هذا إن كان مقصودا لغيره وهو العلوم الشرعية، أو كان لنصرة الإسلام أو للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى آخر. قال الشيخ: وقد قدمنا ما يدل على النهي عن رفع الصوت في المساجد مطلقا في باب حمل المحدث، رفع الصوت في المساجد منهي عنه طبعا. قال: أما التحلق يوم الجمعة، بقي في هذا الحديث الشيء الأخير في هذا الحديث، حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده: أما التحلق يوم الجمعة في المسجد قبل الصلاة فحمل النهي عنه الجمهور على الكراهة. حمل النهي، النهي مفعول به مقدم والجمهور فاعل مؤخر، فحمل النهي عنه الجمهور على الكراهة، وذلك لأنه ربما قطع الصفوف مع كوني مأمورين بالتبكير يوم الجمعة والتراصي في الصفوف الأول فالأول. يعني مثلا على سبيل المثال جئنا لصلاة الجمعة، الناس تستعد لصلاة الجمعة، استووا الصف الأول والصفوف تكتمل، ويجلس الناس ينتظرون الخطيب، يصلون يقرؤون القرآن، يأتي واحد ويعمل حلقة ويبدأ يعظ الناس، هذا ليس من السنة بل منهي عنه. الحلق هذه قبل صلاة الجمعة منهي عنه، بعد صلاة الجمعة الأمر واسع، يكون بقى حلقات تحفيظ قرآن، تعليم، تدريس العلوم الشرعية، كل ذلك جائز. قال فحمل النهي عنه الجمهور على الكراهة، وذلك لأنه ربما قطع الصفوف. العلل بدأوا يبحثون عن علل لهذا الأمر، حتى ولو لم نعرف العلة سنمتنع عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. قال وذلك لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين بالتبكير يوم الجمعة والتراص في الصفوف الأول فالأول، لكن لو عملنا حلقة ما بقيناش مترصين كصفوف. قالوا هذه العلة. وقال الطحاوي، الإمام الطحاوي المعروف، التحلق المنهي عنه قبل الصلاة إذا عم المسجد وغلبه فهو مكروه، يعني المسجد كله يبقى حلقة أو حلقات هذا منهي عنه، وغير ذلك لا بأس به. يعني لو كانت حلقة واحدة معمولة في آخر المسجد مثلا بعيدا لقراءة قرآن أو غيره تجوز عند الطحاوي، وغير ذلك لا بأس به. والتقييد بقبل الصلاة يدل على جوازه بعدها للعلم والذكر، وهذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قيد النهي عن الحلق يوم الجمعة بماذا؟ قبل الصلاة، يبقى بعد الصلاة جائز. قال والتقييد بيوم الجمعة يدل على جوازه في غيرها، كما في الحديث المتفق عليه من حديث أبي واقد الليثي قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، إلى آخر الحديث المشهور المعروف. وأما التحلق في المسجد في أمور الدنيا فغير جائز، يبقى التحلق في أي يوم غير الجمعة جائز، ويوم الجمعة جائز طوال اليوم باستثناء قبل الصلاة. قال وأما التحلق في المسجد في أمور الدنيا فغير جائز، يعني يعملوا حلقات من أجل أي أمر من أمور الدنيا، صناعة أو غيره، لا يجوز. وفي حديث ابن مسعود سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا أمانيهم الدنيا، فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة والعياذ بالله، فلا تجالسوهم. ذكره العراقي في شرح الترمذي قال وإسناده ضعيف، في بزيغ أبو الخليل وهو ضعيف جدا، وهذه حقيقة، الحديث في بزيغ أبو الخليل وهو ضعيف جدا، ولكن رواه ابن حبان من طريق آخر غير طريق بزيغ أبي الخليل، تمام، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، لأن ابن حبان رواه وصححه، ورواه الحاكم في المستدرك وصححه، تمام. الشيخ الألباني حسن الحديث في صحيح الترغيب والترهيب برقم 296 في المجلد الأول صفحة 165. يبقى الحديث ضعيف جدا في هذه الرواية التي فيها بزيغ أبو الخليل. نقول الحديث سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا أمانيهم الدنيا فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة. قوله عن الحلق، الحلق بفتح المهملة، الحلق واضح، وذلك الحلق الذي يكون في الأذن حلقة، ومع ذلك يقال عنه حلق، حلق مش كده ولا لا؟ الحلق بفتح المهملة ويجوز كسرها، يبقى الحلق والحلق، تمام. واللام مفتوحة في جميع الأحوال، على كل حال جمع حلقة بإسكان اللام على غير قياس، يعني الأمر ده مخالف للقياس عند أهل، وإنما سماعي على غير قياس يبقى سماعي عن العرب. وحكي فتحها أيضا، يعني ينفع حلقة وحلقة وحلق وحلق الجمع، تمام، كذا في فتح الباري. قال الخطابي وكان بعض مشايخنا يروي أنه نهى عن الحلق يوم الجمعة، وأخبرني أنه بقي 40 سنة لا يحلق رأسه قبل الصلاة يوم الجمعة، فقلت له إنما هو الحلق جمع الحلقة، وإنما كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم والمذاكرة، وأمر صلى الله عليه وسلم أن يشتغل بالصلاة وأن ينصت للخطبة والذكر، فإذا فرغ منها كان الاجتماع والتحريق بعد ذلك. فقال له شيخه هذا: لقد فرجت عني وجزاني خيرا. يعني جزاني خيرا، يعني الخطاب يقول جزاني خيرا يعني دعالي لأن يجزيني الله خيرا. وكان من الصالحين رحمة الله عليه. قال له أنا عدت 40 سنة ما بحلقش راسي قبل صلاة الجمعة من أجل هذا الحديث، لأنه كان يظن أنه نهى عن الحلق. بعد ذلك نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.